مالي إذا صار الوغيد والأمر عندي اشتد خاطبه إلا النبي الهادي سعيد من ربه قد صح قربه عاشق يا حي شد لحيلي وانزل على المحيه بجنح الليلي وانزل على المحيه بجنح الليلي وانزل على المحيه بجنح الليلي تا قمر شبه السلي من نحو الحجر يغشى النور من نحو الحجر يغشى النور من نحو الحجر يغشى النور من نحو الأموي تجلى النور حضرة أستاذي يحيى لحاصور حضرة أستاذي يحيى لحاصور هجت أشواقي ببابيل بريد طابت أخلاقي كليالي العيد طابت أخلاقي كليالي العيد طابت أخلاقي كليالي العيد دمدم يا حادي واذكر وزيد قيوم باقي ربنا غفور قيوم باقي ربنا غفور قيوم ربنا غفور من نحو الأموي تجلى النور حضرة أستاذي يحيى لحاصور حضرة أستاذي يحيى لحاصور يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما جعلته وصاحبه وآله وصاحبه وآله وصاحبه وعما كلا بالعطاء واكشف عن القلب الغطاء واكشف عن القلب الغطاء واكشف عن القلب الغطاء حتى يورى مرتبطا من كل وجه بالنبي من كل وجه بالنبي يا الحق